فيصلح أن يقال في هذه الحالة من هؤلاء الناس الذين يتسم منهم المباراة في الحديث عن المنامات وهم جالسون في خمرتهم لا يصلحون أن يسألوا نفسهم شيئا، يصلح أن يقال لواحد من هؤلاء لأن تجلس في جلسة علم عند العالم الفلاني تقرأ فيه شيئا من أحكام الله أحكام الإسلام خير لك من هذه المنامات، هذا كلام صحيح، فلا يجب أي يوم إلى هذا الكلام، ولا يعطى الجواب على مثل هذا السؤال هكذا على عواتبه في كل مقام مقام. أنا أرى كثيرا من الناس وهذا يحكم بصفوف النساء كثيرا الحديث عن الملامات والحديث عن غرفة الاستقرار لا يقوم نفسه عن شيء من المحرمات ولا يكون إلا الله عز وجل بكل من الأسواق هذه ويستعيد عن هذا بأن يتحدث عن منامات الأسرة كل هذه المنامات أن تستقيم على حلقة علم عند العالم الفلاني نختار هذا العالم صالح عامل بعلمه فتتعلم العلم وتخصص هذا العلم على نفسك خير لك من هذه المنامات كلها هذا كلام مقال لكن كما قلت لكم بكل مقال مقال والإنسان الحكيم في حديث يوم إلى حال الإنسان يوم إلى حال هذا الرجل إذا كان الإنسان عليه كلام قلت له الله إنسان قلت له صلى لا نقول له هذا الشيء فانظر إلى أصل هذه القصة يا أخي الكريم وارجع فلعلك تجد أن الحال التي دفعت هذا القائد إلى أن يقول هذا الكلام شيء من هذا الخير. أنا واحد يشوف الله عز وجل في المنام والله يسأل والمنام يقول عنها كل من ذا المنام. شو قيمة هذا المنام الذي يقول؟ نقول لك ادرس في مجال العلم وتعلم المعاملة وتعلم كيف تكون المعاملة جاهزة وكيف تكون محرمة والمنام كلها تمارس التي تتمش على هذه الحالة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ صحيح. نعم. فعل هذا من الحديث العظيم الذي قال شرحنا له وهو الحديث الثالث من احاديث الاربعين النوويه التي اختارها لنا الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونبدا الان بدراسه الحديث الثالث عن ابي المقيد تقول ابن أوس الثالث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته فوضع غيره نبدأ فنتحدث عن ترجمة مختصرة لراوي هذا الحديث وهو كريم المثالي رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل كل شيء أقول إن هذا الحديث لم يرد فقط عن طريق تميم بل روي عن طريق أبي هريرة وروي عن طريق أنس وروي عن طريق كثير من الصحابة الآخرين فلهذا الحديث طرق مختلفة بالنسبة لطبقة الصحابة الذين رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام أنه يختار هذا الطريق لعله أقوى من غيره أو لسبب آخر تميم هذا كان نصرانيا قبل أن يجد وكان يعيش في بلاد الشام في بلاد المسلمين وسرعان الساكن على طريقه هتلا وصل الى المدينه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم وحسن اسلامه وله صحبه طويله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا هذا واحد منه الاحاديث التي رواها سمين كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 80 حديثا وكان متعبدا وكان متهيئا. صح عنه انه رضي الله تعالى عنه قام ليله بطولها مثل هذه الايه أم حسب الذين بطرح السيئات أن يسبقونا إلى أجل لم يستطع أن يزيد عليه فكان كل من سعى إلى آخرها عاد إليها من أول. وكان في بعض الأحيان يقول فيختم القرآن كله بركعتين اثنتين بتسليمة واحدة يرتيه سمير الجاري رضي الله عنه بمكرمة لعل خيره من الصحابة لم يكن. هذه المكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فروى عن سمير الجاري خبرا روى عنه خبرا الفتاكة التي تتعلق بالدجال وهو حديث طويل ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وذكره الاخرون كلمه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد المنبر ثم ذكر للصحابه ارايتم لماذا دعوتكم؟ لقد حدثني سمين الجاري بكذا وكذا وكذا ثم ذكر لهم قصه الجساده التي رواها سمين الجاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ان هذا يتفق مع ما قد كنت ذكرته لكم عن الجزاء من هذه الروايه روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خبرا ننقله من سمين الجاري يقول عن مثلها علماء الحديث انها روايه حكايه عن الاطراف العادة دائما في الغالب أن تكون الرواية من رواية الأفاضل عن الأساتذة، أي التلميذ يروي عن أستاذه عادة، ولكن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يروي الأستاذ عن التلميذ، فبسبب علماء الحديث ثالثة رواية الأساتذة عن الأفاضل طبعا وهي رواية قوية وهذه الحالة تقويها. فرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الحكاية عن سمير بن الجاري من قبيل رواية الحكاية عن الأطفال. وخلاصة الخبر الجساسة أن سمير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وبعض أصحاب له يكتبون البحر فهذا البحر عليه ورماه من البحر في الجزيرة وخرجوا إلى هذه الجزيرة يستريحون وينتظروا قضاء الله عز وجل فوجدوا ساكنا حتى ما يكون في حيوان غريب السحنة مخيف الهيمة فأقبل إليهم وقال لهم إن رجلا في هذا الجنب يريد أن يراكم فقام ولكنهم اضطروا أن يذهبوا معه فذهبوا إلى ذلك الجنب فوجدوا في أعماق أعماقه رجلا مفصدا بالأغلال نبأة غريبة وعجيبة وأخذ يسأله أسئلة كثيرة ولا نريد أن نقل جاء الحديث موجود في صحيح مسلم من جملة الأسئلة قال بحيرة وضرية كان فيها الماء هل لا يزال يوجد ماء؟ قال نعم بحيرة وضرية مليئة بماء قال يوشك أن يأتي يوم يغيب فيه ماء فأسجار معينة في جلسان سأل عنها ثم أخذ يسأل سؤال سوى سؤال ثم سأل هل شرط في الجزيرة العربية رجلا صوميا باسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له نعم بأس. فأخبرهم أن هذه دلالة من دلالات الوحي قيام الساعة ويوشك أن يأتي يوما يتحرر فيه من أبطال بلاد الدنيا. وجاء يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمين بن الجاري بعد أن أسلم جاء الخبر. فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أصحابه رضوان الله تعالى عليه. توفي تميما الفارس في فلسطين مقرع مقطوع الخليل في عام 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة سريعة عن ترجمة هذا الصحابي الجليل الذي يروي لنا هذا الحديث العظيم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كلمة النصيحة في اللغة العربية بمعنى الصدق. تقول: نصحت العسل من الشهر، أي قصيته من شهره وسنه. نصحت العسل أي قصيته، ونصحت الماء من التراب، أي قصيت الماء من التراب. ثم إن كلمة نصحت أصبحت بعد ذلك دلالة عن الإخلاص في القول، عن الإخلاص بالدعوة والتوحيد. فإذا قلت لصاحبك قولا محط فيه الرأي والإرشاد ولم تحسه في قول حدثته به فأنت تسمى ناصحا له، ذلك لأنك صفيت حديثك معه من الغش. فالحديث تعامل بها إنسانا قريبا أو صديقا لك، وتكون هذه المعاملة خالية عن الغش والحيلة والنكر، فهذا العمل يسمى في اللغة نصيحة، لأنك صفيت معاملتك معه من جميع الشواهد والأدراك، فأنت تصفي معاملتك معه، إذن فأنت تخلص في المعاملة معه. هذه هي، هذا هو المعنى المراد بكلمة نصيحة. وهكذا تجدون أن كلمة النصيحة كلمة كبيرة مجهولها واسع جدا، ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين هو أن تخلص وأن تصفي جميع أعمالك من شوائب الغش والكذب والخداع والزنا وما إلى ذلك. هل الدين هو هذا فقط؟ وكيف يستقيم أن نقول إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم نقول بعد ذلك أو مع ذلك الدين هو الإخلاص؟ معنى هذا الكلام أي عماد الإسلام وروحه ومكونه الأول والأخير في أفكاره الخمسة إنما هو النصيحة، أي إنما هو العمل أو القول المصفى عن قدرات الغش والحقد والرياء والإفاء والباطل وما إلى ذلك. فإذا لم يتسم أو إذا لم تتسم أفكار الإسلام التي تصدقها بهذه النصيحة فعملك كله هدف. هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وسكت عليه الصلاة والسلام عند هذه الكلمة. فقال له أصحابه: لمن لا رسول الله؟ طبعا عندما نقول الدين النصيحة هذا السؤال لا تنقصد لكم، لابد أن يتطور الكلام قبل الإخلاص فيما، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ليجعل الأذهان تتجه إلى السؤال فتهتم بالموضوع فيسألوا لمن؟ فليلتفتوا إلى الأمر الهام الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فيفرض عليهم الأمر. قلنا لمن؟ الدين نصيحة ينبغي أن توجه لمن؟ فقلت لهم: النصيحة هي الإخلاص، أي تصفية المعاملة قولا كان او فعلا مهما كان نوع هذا الفعل من اي جذورة تتدخل او تتسلم اليه. اجاب عليه الصلاة والسلام بالله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعامة في هذا الشيء. اولا الدين النصيحة لله عز وجل. بعض الناس يتصورون ان النصيحة لله فيه ما ننصح الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يخطئون في فهم المقصود من هذا الحديث. طبعا مو المقصود في النصيحة كما قلنا في كلامنا المقصود في فهم العوام من الناس، لا، اي اخلاص لله عز وجل، ان تقبل معاملتك لله عز وجل من كل دخل ومن كل خضوع ومن كل غش ايا ما كان له. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا ان تؤمن بالله عز وجل ايمانا سليما، وان توحده توحيدا صحيحا، وان تصفه بصفات الكمال كلها، وان تنزهه عن صفات النفس الجميع، وان تعلم حق هذا الاله بعد ذلك على نفسه فتؤديه جهد استطاعته كاملا غير مطلوب، وان تعلم قائمه المحظورات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك فتجتنبها وتبتعد عنه ايضا قدر استطاعتك كسر كل جهد في سبيل هذا. هذه هي خلاصة النصيحة لله. فإذا عاملت الله عز وجل على هذا الكلام فقد نصحت لله عز وجل، أي أخلصت المعاملة لله سبحانه وتعالى. أما إن خلصت عملا صالحا بآخر سيئ فذلك هو نصيب النصح، أي نصيب التصفية للمعاملة لله عز وجل. أن تؤمن بالله جل جلاله وأن توحده سبحانه وتعالى وتؤمن بجميع صفات الكمال الثابتة لله عز وجل، ولكن عندما تنتهي إلى قائمة المحاذير والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه تؤمن بها فترتكب كثيرا من المحرمات. عندما تصل إلى الربا تقتل وتتجاهل وتتعامل به ولا تعلم الاسماء، لا يشترط ان يكون الربا اسمه ربا. كم من ربا اتبعت له اسماء حديثه وهو عند الله ربا ويقول ربا ويحاسبك الله يوم القيامه على ذلك على انه ربا. نسميها له كاذبه، نسمي هذه الكاذبه يعني كنز منزله اجور الموظفين مهما صنعت مهما قلت هي ربا. إن تجاوزت حدود الله وتعاملت بالربا مثلا فأنت لم تنقح لله عز وجل، أي أنت لم تنقح معاملتك مع الله عز وجل ولم تصفها عن الشرائع وعن الرزق فأنت غششت الله، الله لا يغش، ولكنك غششت نفسك في انك لم تطبق دينه واوامره كما اراد الله سبحانه وتعالى. يقول قائل هذا ليس من المسلمين جمعيات السكنيه اليوم هي النافذه الوحيده للمضطرين الى السكن، انا مضطر الى ان اسكن فهذه ضروره ولا سبيل الى ذلك الا بالاشتراك في جمعيه سكنيه ولا تدل الى هذا الا بالتعامل مع الجنود. هذا ايضا فيه والفكر فيه واضح، لانك ان عملت النظر وجدت انك تفعل ما يفعله بعض المحامين الذين يقلبون الباطل حقا ويقلبون الحق باطلا. من قال لك ان هذه ضروره لا بد منها؟ من قال هذا حتى تدافع عن الجمعيات والقائمين عليها؟ أنا أقرر أنه لا يقال ولا ضرورة أبدا. ما أيسر على القائمين على الجمعيات هل لا يأخذوا الأموال من المشتركين إطلاقا حتى يهيئوا الأرض التي يريدون أن يبيعوا وحتى يتفقوا مع المتعهد الذي يريد أن يشتري حتى إذا لم يبقى إلا الدفع أخذ الأموال من المستثمرين فبدا من أن توضع في البنوك وتقبض هناك توضع رأسا وتعطى رأسا قيمة الأرض التي تريد وأجرا للمتعهد الذي يعمل وقيمة للمواد التي تريد لا هو تأخذ الأموال إطلاقا إلى أن تفتح النافذة إلى الشراء والتعامل فهذا الحكم منصور وكان رخيصا ولكن لأننا نريد أن يرجو المال عن طريق الربا ولأننا لا نريد أن نرى ملايين الإجراءات تظهر هكذا بدون أن تتوالد وتتزايد وأمامنا نافذة التي نستعمل لها تزايدا نغمى المال وندعي الضرورة ونحن نكذب ونتعامل في الربا هذا نوع من الوان الغش في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بالنصيحة والدرجة الأولى من درجات المعاملة بالنصيحة أن تكون هذه المعاملة معنا مع الله عز وجل الدين النصيحة لله قبل كل شيء لله إن أنت آمنت بالله ووصفته بسائر صفات الكمال ونجاهه عن سائر صفات النقصان ولكنك لم تقر على حرمات الله فلم تقر بمعروف ولم تنه عن منكر في ذلك بالنسبه لاهلك واولادك او بالنسبه لمن يعودونك او بالنسبه لاصدقائك الذين تجلس معهم وتعيش معهم ان انت رايت المنكر فلم تقر على حرمات الله عز وجل واخذتك تتأول واخذت تتجاهل او تتغافل فانت تحاول بحسب الظاهر ان تنصح لكريمك على حساب مسلما لربك سبحانه وتعالى واذكر في هذه المناسبه قصه بعض اهل العلم في هذه الكلمة المشهورون بورائهم وعملهم بإذنهم وإخلاصهم وجدوا مع بعض مع آخرين في خلافة النساء فلما استقر بهم المجلس في الغرفة التي هم فيها لفت نظر هذا العالم بورائه الناصح المؤمن لفت نظره وجود بعض التماثيل الموضوعة كأسباب الزينة في الدار طبعا التماثيل تشرب ثمن الغالي جدا رود وما أدراك إلى أسره فهذا الإنسان أراد أن ينصح لله عز وجل أخذته الحجرة على حرمات الله وقد أجمع العلماء جميعا على اختلاف المباني وعلى اختلافهم من سلف وخلف اجمعوا على ان هذه التماثيل محرمه وهي من الكبائر صنعها او وقعها فلفت نظر صاحب البيت في كلمه لطيفه جدا الى ان هذا محرم هذه صوره لنصح لله الصوره الثانيه معاكسه في نفس المسجد اخر قال له ما يكون في هذه الغرفه من الاطفال يعني نوع الاطفال تصور ان هذا الانسان العالم عيناه ضعيفتان عن ان تلاه الفرق بين تماثيل ضخمه تشرى بالاموال الباهظه وتوضع على منضبط الغرفه للزينه فقط وبين اللعب التي تشرى للاطفال طبعا لعبه الاطفال مرخصه لا معنى اذا اشترى الانسان لعبه ولحم الكلام دون الحيوان كذا بابنته لا رحمه الله فيها العلماء ووالف ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله هكذا يكون جواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو ان صاحب المنزل هو الذي اداره ولكن ان يقول هذا الكلام بعض من يستسلمون في العلم وبعض من يقال عنهم بين بعض الناس العلماء ان يقول هذا الكلام وهو يعلم أن هذا محرم، هذه صورة الغش في المعاملة مع من؟ مع الله. صورتان مقابلتان لبعض. وعندنا يكون المسلمون ناصحين لربهم مخلصين في معاملتهم لله عز وجل، فإن كثيرا من مشكلاتهم أو كل مشكلاتهم تدور وتدور، وإن كثيرا من آمالهم تتحقق. ولكن هذه الصورة التي حدثتكم عنها نموذج صغير لأمثلة كثيرة وكبيرة أخرى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه بعد ذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل. في الواقع النصيحة لكتاب الله نصيحة لله، لكن لماذا أفرد كتاب الله بجملة مستقلة ووجه أنظار المسلمين من عباد الله إلى النصيحة لكتاب الله بجملة مستقلة إدراكا بأهمية هذا النص؟ النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا معجز، وأن تدافع عنه إذا ما تطوع ملحد أو قائد أو تنبيه أو قائد غافل تجاه هذا الكتاب، وأن تتعلمه وأن تصدق ما فيه على نفسك وأن تتلوه وأن تدخل سرارته تجميلا وأقصد بالتجميل إتقان السرارة. هل أن تخرج هذه الألفاظ القرآنية من مخارجها الحقيقية؟ لا نقصد بالتجويد الثمرية، ليس هذا معنى التجويد. فتخرج كل العرب من مخرجه كما كان العرب يتفرغون به، هذا أيضا من النصيحة في كتاب الله عز وجل. ثم تتعلمه ثم تنفق عن تفكير الآيات المتشابهة منه، فلا تقتحم إليه بالتفكير هكذا بصحة دون أن تتيقن ودون أن تعلم هل هذا هو حقا تفسير الآية أو لا. هكذا يقول الشيخ ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث من مظاهر النصر كتاب الله عز وجل، أن تتعلم تفسيره ثم أن تنفق. إذا وجدت آية توجهت خوفة من الشك في تفسيرها، فوجدت خوفة من أن تقتحم إليها بتفسير أي تفسير الذي أراده الله عز وجل. وأبرز مثال لهذا النصف موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما عندما سأله سائلا عن قوله تعالى وقاتلهم وأبدًا متاعا لكم ولأنعامكم في سورة عبدًا، قال له ما معنى الأب؟ فسكت سيدنا عمر ثم أجابه قائلا أي سماء تظلون وأي أرض تظلون إن أنا قلت عن كتاب الله عز وجل بما لا أعلم. يريد سيدنا عمر لم يكن آدمي وهو عربي، وكلمة أب كلمة عربية، وعمر يستشهد بكلامه عند علماء اللغة العربية، ولكن لعل الأب كلمة أخرى غير التي يعلمها عمر، لعل الله عز وجل أنزلها ومعناها في هذه الآية شيء آخر غير في الحديث المعروف، لعل ذلك. إذا اقتضى النصح لكتاب الله أن ينزل وأن لا يقتحم وأن لا يستعين. ومن مظاهر النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا وجدت قارة السوق قد طرقت حول كتاب الله عز وجل من أي إنسان من أي كائن، هل لا تذكر وأن ترد وأن تدافع عن كتاب الله؟ كتاب الله ليس بحاجة إليك ولا إلي ولا إلى أحد من الناس، ولكنه مظهر من مظاهر النصح لدين الله عز وجل. فإذا ما فعلت ذلك فأنت ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصح من كتاب الله إذا سمعت آياتهم ألا تروه وألا تعرض عنه بحديث مع صاحبك أو أهلك، فإن أعرفت عن كتاب الله الذي مثل على مسامير فذلك أبشع مظهر من مظاهر الغش من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس يفتحون المزلاق أو نحيهم في بيوتهم أو في أماكن عامة مشتركة كمقاهي ونحية كتاب الله عز وجل مثله الآيات التي كانت تكون من كلامه يقول الليلة كله آية واحدة منها كما قلت لكم آية كم تتلى هذه الآيات والناس من حول هذا الجهاد معرضون سلاهون لاهون يتكلمون هذا أكثر مظهر من مظاهر الغش من كتاب الله سبحانه وتعالى من مظاهر النصوحة من كتاب الله أن تستحيها يقول لما أنزله الله عز وجل فلا تجعلنه تسيرة اتفاق فقط اللهم إلا في حال واحد إن كان المعلم أطفال المسلمين كتاب الله عز وجل حبس وقته على هذه المهمة لا وظيفة له لا مانع من أن يرفع أجرا على ذلك لأنه ترك عمله الدنيوي في سبيل تعليم أطفال المسلمين أو يجوز كتاب الله لا مانع ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ كتاب الله مثابة ارتزاق لا عن طريق تعليمه بأطفال المسلمين أو الدعاء بل عن طريق متعة هي في أصلها غير واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى أي متعة ثانية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولرسول بالله والكتاب والرسل وكل من في حديث طبعا ولكنه يسند الأمور الهامة حتى تستفيد لنا معالم هذه الأمور المختلفة عن بعض الأسباب النصيحة لرسول الله النجمة الموجودة النظرة في رجل أن ننفذ على حياته فنعلم كيف كانت حياة رسول الله أن نتأذى بأخلاقه أن تكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا الزوجية والفردية والشخصية والاجتماعية والمختلفة ثم أن نداجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتهم وإذا ما أوتي من قبل جندوده أو مرسله أو فاسقه أو فاسقه هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا تعلمنا إدراكا من يعتبرون زعماء للخوض أو الكرب جلسنا سياهم وتراجمهم أكثر مما يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قسم ما بعده قسم من دين الله لكنه قسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسأل هل من المسلمين المثقفين الذين يعدون في المتلونين من النار يعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كم هم؟ ما أكثر الذين يدرون أين عبد رسول الله وأين هو ومتى هذا وكيف كان هجرته وما هي أبرز الغزوات التي غزاها رسول الله من اسم أبي حبيب ما اسم جناته ماذا كان له من الأولاد الذكور ما أكثر الشباب المثقفين الذين لا يعلمون كذا منهم ولكنك إن سألتهم عن الناس أو سألتهم عن ممن أو سألت واحدا منهم عن واحد من هؤلاء الآخرين فإنه يقوم فيلقي على مشاهيرك محاضرة طويلة عن صد مني أنا لا أريد أن أقول إن هذا غش في المعاملة مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام بل أريد أن أقول إن هذا طابع الذل وطابع التغارب يطلب على الوف وعلى جباه هؤلاء الناس لم تجد ذلا صبنا على خراطيم هؤلاء الصغار من الناس اوضح وابرز من ان يعلم الواحد منهم عن حياه نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فلا يعلم شيئا عنها اطلاقا ثم يبرز شحاجا على ابواب التواريخ الكبرى فيطرق بابا مثل باب لكي يتامل شرائط الاخرين ويتعلمها ويتبعها بصفاء النساء لا علاقة له جملة إطلاقا. هذا قبل أن يكون بشرا لرسول الله وقبل أن يكون بشرا للدين. قبل كل هذا هو جرم كما قلت لكم ومن خمر من الخبث والهوان جمل على قراطيم ولا أقول قلوب هؤلاء الناس. تسأل النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ولأمة المسلمين لله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم جميع الرجال المسلمين سواء أطلق عليهم اسم الخلفاء أو أطلق عليهم أي اسم آخر صاحب الواقع ونفس الأمر أئمة للمسلمين. فكيف يكون النصح لهؤلاء؟ أي كيف يكون الإخلاص في المعاملة لهؤلاء الناس؟ يكون الإخلاص في المعاملة لهم أولا بإطاعته. ما أطاع الله عز وجل وما طبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى وبمن بيد البيعة إليه؟ بيعتهم فرعا عن بيعة خلفاء رسول الله ثم هي فرع بيدها عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله وكانوا دائمين على القدم السنة المطهرة والشريعة الإسلامية فإن أول مظهر من مظاهر النصح الهائلة السمع والطاعة لهم والبيعة النصيحة النصيحة لهم. بعد ذلك النصيحة لهؤلاء الناس لهؤلاء الأئمة الدعوة لهم التوفيق طالما كانوا مستقيمين والدعوة لهم الإقرار إذا انحرف. ومن مظاهر النصيحة لهؤلاء الناس أي الحكام أي أمة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في الحكمة وبالموعظة الحسنة كلما احتاج الأمر إلى ذلك وكلما ابتعدوا أو انفردوا عن تطبيق ما أمر الله عز وجل به أو عن الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلأن الإنسان لم يطيع حاكما الذي يطبق أوامر الله عز وجل فهو غاش بدينه لأنه غاش بمعاملة مع أئمة المسلمين. ولو أن حاكما لم يطع الله عز وجل ارتكب منكرا من المنكرات ورأينا من يعلم ان هذا منكر ويعلم ان هذا انحراف عن دين الله فلم يذكره ولم يعظه ولم يقل له ان هذا حرام وان هذا واجب فهذا الانسان غاش لا اله بل هو غاش منا بهذا الايمان الذي ويوم القيامة يمسك هذا الإمام أو هذا الحاكم بتلابيس هذا العالم ويقول له لقد رأيتني على الاحترام ورأيتني بعيدا عن الحق الذي أمر الله به كنت جاهلا أو كنت مشرفا على ذلك وكنت تعلم الحق فلماذا لم تأمرني ولماذا لم تخرجني عن حضور عذاب الله عز وجل؟ هذا خطر من مظاهر الغش لأئمة المسلمين. ولكن أمر الأئمة في الإسلام ونهيهم عن المنكر ليس مكرورا كما يتصور بعض الناس دائما في الفظاظة وفي الغيظة وبرفع شعار الأرض وباستلال وما إلى ذلك كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى المقصود منك أن تعمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تذكر بالله من أي شيء قريب إلى التنفيذ. فإذا وجدنا أن أيسر كثير إلى تنفيذ ذلك والكلمة اللينة والتبشير بالإضارة البليلة وتصريف ما قال الله في سبيلنا موسى فقولا له قولا لينا لأنه يتذكر أو يخشى فإن تحولك عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر غصا لله ولرسوله لن تكادوه لأمة وإن أراد هذا الإنسان أن يتباهى أنه قال كذا وكذا وقال كلاما ثقيلا على الآباء في حضرة حاكم أو رئيس دولة ما ليس هذا المقصود أن لا تسقط الأمثلة عن التذكير في أمر الله عز وجل وعن النصيحة لأئمة المسلمين والمسلمون يوافقون بين شقين أو طرفين أحدهما فيه الإصرار والآخر فيه التفريط فشق من الإصرار السكوت المكثف والمصانعة التي تعد غشا لمن يصانعهم وتعد إساءة لهم قبل أن تكون إساءة لدين الله عز وجل فالإنفاق فالمتداهية هذا سفر مما كان به الله عز وجل إطلاقا وهذا الإمراض أو لا داعي إلى إطلاقا في العصي الذي الطرف الثاني من التفكير كثير ممن يتصورون طبعا برد الفعل أن الله يأمرنا بإعلان الحرب وأن الله يأمرنا بأن نقول الكلام الخاص الجاد الكثير إلى آخره هذا أيضا شيء لم يأمر به الله عز وجل هذا رجل أنا هذا قدر إذا وكلا طرف الخط الأمور ذميم الحق أن الإمام المسلم تطلعه الإقامة الحكم وتفسده الإقامة السجن ومن واجب كل مسلم أن يرضى في الحكم والموعظة الحكم والكلام الحجي ولكن ليس معنى الكلام اللين ابدا تغيير احكام الله عز وجل ولكن معنى الكلام اللين ان تقول كما قال خروج ابن كثار رحمه الله تعالى ورضي عنه ذات رحلة من الليالي صافح هارون الرشيد ابقى يده في يده واخذ يحكم بها قال له انها يد ما ألينها باليد ما ألينها باليد لو نجت غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى كلمه جميل تفعل بالقلب وفي النفس ما لا تفعله اطلالا من الكلام الذاتي والنبيل النصيحه للائمه المسلمين ايضا كما قال صوت بن كيسان كان ذاك يوم في مجلس هارون الرشيد فأتي بماء حفظ قتل لما فلما اراد ان اشرب قال له ما لنا ايها المؤمنين سفك امسك قال له لو انك حرمت هذه الله على الظمر لما لا تشربها فقال له بنفسه وفي روايه منه فقال له اشربها لي فسكت ثم قال له ما لنا ايها المؤمنين لو قلت خروج هذه الكأس وقلت لحفظ الرؤيا ماذا كنت صانعا؟ قال كنت اشتري اخراج ذلك المسلم وسيله منذ كاملا فقال له شيئا من المؤمنين اتق الله في ملك غير ثاني شربة ماء اتق الله في ملك غير ثاني شربة ماء هذه هي الكلمه الجميله التي ينبغي ان تقارن بأئمة المسلمين كلمة موضوع الشطار من الشفقة والشطار من الغيرة على هذا الإنسان أن لا يحترم غدا من أجل عباد الله اجتناب الله سبحانه وتعالى الكلمة عندما تخرج من قلب متهم من قلب متحرك تقبل في الأعضاء لأن السامع يشم رائحة الاجتناب من قلب يشم رائحة الكلم المشي من هذا المخلص هذا الصالح الذي يقول ذلك فهو يسمع ويسمع لا يسمع أن يأتي هذا المثال كما يأتي المثال لمنكم ويضغط ويفعل له هذا ما قال هذا الإنسان قط بشكل من الأشكال. ومن نصيحة المسلمين لأئمة المسلمين الدعاء إليه. فكيف ندعو؟ ندعو لهم بالصلاح والاستقامة حتى لو رأيناهم منحرفين ضالين كائنين عن طريق الحق نقول اللهم أصلح لهم. اللهم ادعوهم ان يعودوا في اعتزاز ورسول يمين رسوله. هكذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان صلاح العاد من صلاحهم للامه كلها. فانت اذا دعوك الايمان وحاكم المسلمين ان يطيعه وان يتبع اراء السبيل فانت تدعو بذلك كلمه للمسلمين جميعا. ولم يرد اطلاقا لانه يسلم او ينبغي ان يدعو مسلما بهلكه. اللهم اسلمه، اللهم ذكره، اللهم جبله. لم يرد لانك تدعو ربك قادرا على كل شيء. هل الله الذي يسلم يستطيع ان يهدي؟ هل الله الذي يهلك يستطيع ان يقوم او يزايد هذا الانسان؟ فانا والله اشد سرورا بأن يصلح الله عز وجل أئمة المسلمين من أئمة الكفر. ماذا تستفيد وماذا تستفيد الأمة إذا هلك أئمة المسلمين غير حقد ينفسه الجهل، غير تشكيلة للقلب؟ هذا لا يقدم إلى الله جل وعلا إطلاقا. ولكن إذا هلك الله عز وجل إنسان من أئمة المسلمين من أعلى إماما إلى أدنى مدير إذا هداه الله عز وجل فتلك هي ذلك هو الفكر الذي يعود بالفائدة للمسلمين جميعا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في بيتاء. معنى الحديث سأذكر ألفاظه بدقة والحديث صحيح متفق عليه. نام تحت شجرته وترك راحلته عندها عليها الطعام والكتاب والسواد. فلم يصل قبره بجراحه فاخذ يبحث عنها ثم يبحث ثم يبحث حتى يكتفي. فعاد الى مكانه الذي كان يقف فيه وتمكن وقال انام هنا الى اسمه مكان منقطع لا سماء لا في فراغ لا ظهر في الراحل. قال كما لا يغنى مقدم عليهم حتى فتحهما وغداهما براحلته فوق راسه وعليها طعامه وشرابه وكتابه. ففتح فقال بشدة الفرح: اللهم انت عبد وانا ربك. اخطا بشدة الفرح: اللهم اشد فرحا بتوبة العبد من هذا الانسان. ما لا يدخل ان الله عز وجل لا يريد ان يهلك عباده ولكنه يريد لهم الهدايه. فنحن نعلم نريد من اجل عباد الله ما يريده الله سبحانه وتعالى. ندعو لكل منحرف لكل ضال لكل جاهل اناء الليل واطراف النهار ان يهديه الله عز وجل وان يريده الى نفسه هدايته رزقا لا اخره. هذا ما نطلبه من الله عز وجل. وتذكرون اننا في حوائل دروسنا هذه فبدأنا نذكر ترجمة ضعيفة للإمام النووي. هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي بقارة بكر؟ هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي بقارة بكر؟ جمع فيه أطراف النصيحة إلى أئمة المسلمين. أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، دعا للصلاة والاستقامة، و تلطف في الكلام تلطفا عظيما جدا الى درجه انه كان يخاطبه باسلوب الغائب. يريد من الايمان لاتمام المسلمين ان ينال كذا وكذا، لا يريد الخطاب اليه مباشره. مظهر من مظاهر الادب في الخطاب. ومن هو الامام النووي؟ هل كان يخشى؟ هل كان خالصا منه؟ النوم الذي سعى احد علماء السوء في السعادة فإنه يظهر الظاهر في الرأس ويظهر الظاهر في الرأس عالم. ماذا قال له؟ أرسل إسناد وكذلك العالم من علماء السنة يقول له: والعجل هو الدور من استرسال الحديث. من قال إن الاسم متوقف عليها؟ ومن قال إن كل خلق متعلق بها؟ ومن قال إن كل خلق متعلق بها؟ هذا الاسم لا يكون خالقا، لا على اسم ولا على حياة ولا على جسد الواقع. أجمامنا ومحبه ربيه ورسوله الإمام الجليل، ولكن حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعلناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرنا ان نغلب الحق ونهى عن الحق فلا نشكك على الحق، ولكن علمنا ان نجمع لامه المسلمين بالصلاح والهدايه والاستقامه، وعلمنا ايضا ان نتلطف في حديثها. بسبب ذلك وجه الامام له ذلك تذكروه موضوع النساء، وهذه مده الاصلاح حتى انساها في الدروس الاخرى نتلقى على ارضهم وأوضح أن القرآن ما كان في جسد مال المسلمين أموال كفرة على الكماليات التي لا يجب لها حيوية أن تنقض هذه الكماليات لحاجات المسلمين، حتى إذا لم تبقى هنالك كماليات وظل الدولة المحتاجة تتمنى إليهم أن نأخذ من أموال المسلمين. وكتب في ذلك وأوضح وأنار في كل شيء، ولكن ضمن إطار المنطقة وضمن الإقامة من الحكمة والموعظة الحسنة. فلما كاد أن يعيد الأمر أعاد لنا مرة ثانية وحذر أمير المؤمنين من أن يتنكر عن ذات الحق، حذره من عذاب الله سبحانه وتعالى فانصاره للظاهرين. وهذه هي الحكمة التي كلمنا الله سبحانه وتعالى بها. وأنا أقول لك أيها الإخوة بهذه الوراثة كلمة تدخل في ثلاثة زاوية للوقت، ما أكثر من نفس الوقت ثلاثة الدعوة إلى الله في خطيئة صغيرة جدا لم أعرف ويكبر الاضطراب كخطين من اضطراب في زاوية من قبل كل مكائن كل كبر السوء والخطأ وآثار ذلك بوجه كفاتي هذا الخطأ نفسه روحا كبيرة في كل شيء في الدعوة إلى الله تواصل بالإبصار والأسماء والعالم أن تشعرهم إلى الله عز وجل من مستوى العلو هذا وقت، أو من مستوى الصغار والأخار أو أن تشعرهم إلى الله عز وجل من مستوى إشعارهم بأننا الطبقة من خادع عند الله عليه. إن فعلنا ذلك فإننا نجوز بالدعوة يستيقظ بين جوانب مثل هذا الشعور وغيره، هو كما يستيقظ عنده منه الانانيه الموجوده عندي فتقوم به وبينه حوالي فهو يتحملني ولا يهمني. ان دعوته الى الله عز وجل باسلوب موضوع الاتصال العقلي الصغير ووجد في حديث هذه الرائحه فانك مهما فكرت الكلام ومهما حاذرته ومهما كان الجمهور الى جانبه فان عقبيه اقوى من عقبيتك ستستيقظ بين جوانبه ولسوف لا يستفيد من كلامك اطلاقا شكله. وهذه هي المشكله التي نقع نحن تحتها اعطائي كما اكتب في الصبر مره مع انسان فعندنا عن الله عز وجل وله المصائب. وترى حديثاً بينه وبينه وتكثر حديثه من خلال حديث هذا أنه يتصور أنه نعود بهجر وكافر وأكد يغسل قد ملكت قواعد من نار الله عز وجل يوم القيامة. فقلت له على شكل إن كنت تتصور أني هكذا أعتقد فأنت على خطأ. والله أنا ما عندك أي براءة من نار الله عز وجل إلا إطلاقا. فضلا عن الأحسن أنك أنت من أصحاب الله. والله أنا لا أعلم ما هي الخاتمة التي يختم الله بها حياة. ولا أعلم ما هي الخاتمة التي يختم الله بها أيام حياة. لا أعلم. ممكن معنا بسبب أعماله بحضر الله يكون صالحا ويحسنه بالدرج لا يجب أن يكون أنه يعني المكان اللي هو عظيمنا وقال في هذا الصفر وقلت عند الله إلى أسفلها. لربما أنت حاولت إلى اعتراضك فأضمرت عنها واستشعرت بعدك عن الله واستشعرت مدى نعمة تفوت من عقاب الله عز وجل هل أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرجع على هذا المصاحبة على كفره؟ لا أعلم، لا أعلم هذا. قل هذا كلام الله لرسوله، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله، وما ما يفعل بي ولا بكم. فعندما أبحث على ما لم يكن كثيرا ما تأتيني أو ربك وكل مستهدفوها طبعا أنا أعتقد بك هذا ليس بالترك في السلام الإبراهي وربما يكفي بعض الإبرارات كثيرا لحظة هذه العالم. والله أنا آتني أشهد لك إذا كان لكنا يكفيون هذا السلام ممن يكفيون مقام الدعوة لكم. وقل كل إن أعرض الناس إلى أن يسمعوا كلمة الحق هم هؤلاء. وما أدراك يا أخي أنك ربما دخل السلام إلى هذه الأذن وخرج من هذا الأذن فلم تستجب سنا ولم يستجب الله أي أجر، لأنك تجعل نفسك في مكان هذا كنت مفكر وترى أن الناس ما يمكن أن تدعو إليك حتى لا تصيب بركات من أنفسهم وجودهم. وهذا الإنسان الذي تراه أنه أجل مهمة تستجعر مخافة من الله في لحظة واحدة فيها الإنسان. الكل لا تتوقعه أكبر رجاء مما تتوقعه. وأقول أنا إن كثير من المناسبة وما يمكن إذا كان خاطئا كان سائقا فكيف كان في الولايه؟ ما اسرع ما دخل في الولايه في الولايه؟ ما رايك به؟ راى وبدا ابن عياض فهو في حاله فكره وقلته عن الله نظر الى نظره الزرار وقال هذا قال انا يعني الحمد لله احسن منهم كثير السوء. ما اعطى خير من قبيل بن هلال في الولايه؟ هو ان يعلم ليله من الليالي الحادثه تصور الزرار ليسرق ما تنفتها إلى هذا الإله وكان الليلة كانت الليلة خائفة ليلة من دلالة الخليل وكان صاحب الإله قائم في زوج من الوصول، ولما وصلت الى اعلى الجبال يريد ان ينقض الى داخل الدار سمع حرفا سمعت اذناه تلاوة القرآن من صاحب الميت، واذا بنا على سبيل المصادقه يسمع هذه الايه: الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ولا نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامل فخفت قلوبهم. فنزلت هذه الايه في زوجات الميت والهمت فؤاده المنتصر واكرمت جدارك قلبه واخذ يصيح في الموت الذي فلا يرى فلا يرى به الختان. ثم نزل يركض الى داره وكان تلك اللحظه هي المنتصر. فان الحياه تغير تغيرها من حكام كائن عامله كلمه الكلمه. أنا أدعو أمثال قبيل بن عماد إلى الله، ولكن أتحدث مع الله وأخشى أن تكون نهاية قبيل بن عماد، ربما هذا مثل نهاية قبيل بن عماد الثاني، وأقول له بكل وأقول له بكل أمر أنهاري وأتوه وأتوه. قلت لكم عن ذلك بن عماد لا تدري وما يريدنا، كان رجلا سكيا وما أكثر ما كان يكفر وكان شرقيا، وكان يقول عن نفسه انه كان ربما رجل صالح. ثم هداه الله لا تدري كيف تاتي الهدايه، طبعا الهدايه تكون بحكم من صاحبها، لكن يا ترى انت مطمئن هذا الانسان ما راح يكون خط ملك الدنيا. قال عن نفسه في ذلك من دون سواه ويكتم حياته: كنت شرطيا وذات يوم كنت ارقص الناس فرايت سنون وتلاحيان على الباب فراقبتهما فرأيت أحدهما قويا يضرب الآخر وكان ضعيف ورأيته أخذ منه شبئا وأراد أن يضربه فشددت إلى بيته فاستخبرت عن الأمر. عرفت أن هذا الإنسان القوي كان الضعيف الفقير مسكين ثاني ما تعرف إذا خرج نفسه. قال: قد نصحت للضعيف وأخذت منه المساعدة وسمعت ذلك الرجل الضعيف الفقير يبكي ويقول لذلك الظالم: سيسألك الله على هذا الظلم، والله اني لم اخرج الى السوق الا عملا بنصيحه رسول الله، من خرج من السوق فاستوى شيئا فعاد به الى بيته فاختص به البلاء نظر الله اليه يوم القيامه، وانا شاهد عباده ثمنا والله بن اكبر. قال: فدخلت بخمس رقة كبيرة لهذه الآية ورجوت الله أن يهديني سبقت ببناتي. قال: فرددت إليه مساعة وأوسعته من ذاته لأن أعتقد أنا منعي، فلما رأيت سرومه وإغراق وجهه قلت له: يا هذا أخي عهدا يسألك الله عنه، إذا دخلت دارا ووجدت فرح بناتك بما تحملهم اليهن ان تطلب منهن دعاء لي وقل لهن ما يكفيهن. وهكذا هدى الله عز وجل مالك ابن مالك بن دينار. مالك بن دينار اعظم رجل من دفاعي في الصدق والعلم والاخلاص كلمه اولياء الله سبحانه وتعالى. كان عمله بعد ذلك الابتداء من كتابه الله. فيا أخي إذا دعيت إلى الله اسمع بين أمرين: الخير على دين الله والخير على حرمات الله، فاذكروا الله مر بمعروف انهى عليكم شر، ولكن ضع كل هذا في اتصال من الأدب مع الله ومن قرب مختلف الحياة في من تدعوه إلى الله عز وجل، لا من يكسر الثمرة ولكن يكسر الثمرة من الخير. وإياك والعصبية وإياك والتمانين وإياك والاستعلاء لحرف الأخرين. إن فعلت هذا فإن أساسية معينة تستيقظ بين جوانب هؤلاء الذين تدعوهم إلى الله عز وجل فسرعان ما يتأثر إلى الكلام وسرعان ما ينقعون إلى الحق الذي يدعوهم. وهذا جزء من معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المسلمين. بقي الحديث عن عامة المسلمين فإن ذلك إن شاء الله في الأسبوع الماضي.